وقليل من

Thank you. فجعلناهن أذكارا Ah! Thank you.

من الحكي بحكي I'm يا عم الواد. اللهم صل على النبي. Thank you.